الصحن كبيرة على حسب الصحن كبيرة على حسب العقيدة الرسول جماعة أمرون الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لا يجد الجنة ولا إنسان لا يريد ولا يجد الريحان كذا وكذا نعم هنا كيف هنا يعني من طريق لا من هنا تجد الجنة ولا يجد الريحان وكذا هذا يا أخي تفسيره عند العلماء إما لا يجد رائحة الجنة مطلقا أو لا يجد رائحة الجنة برهة ابتداء واضح جزاك الله خيرا ولكل من التأويلين تفسير ملحق به مطلقا إذا استحل صار كافرا وابتداء كما قلت إذا كان لا يستحل ويعترف بأنه مخطئ ولكن يفعل ويخالف الشرع فمن يكون ابتداء لا يشم أما انتهاء فكما تعلم يخرج طوائف من النار وقد امتحشوا بهذا يؤول هذا الحديث وغيره نعم جزاك الله خير وإياك.